فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: ما حقيقة دعوة الإرجاء على ضوء الكتاب والسنة؟ وهل لها أثر على عقيدة المسلم وكمال إيمانه؟ فأجاب سماحته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يسأل أخ فيقول: ما حقيقة دعوة الإرجاء وهل لها أثر على عقيدة المسلم وسلوكه؟ يا إخواني، المسلم جامع بأمرين: بين رجاء لله وطمعا في رحمته، وبين خوف من الله وخشية من عقوبته. تحقيقا لقول الله جل وعلا: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. قوله: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. المسلم يعلم أن الله العقاب، فيعمل الفرائض، يخلص الدين له، وينفذ الفرائض والواجبات، ويؤديها طاعة لله وخوفا من الله، ثم أيضا رجاء لفضله ورحمته. فهو جامع بين أمرين، بين الخوف والرجاء، خوف يحدوه للعمل، ورجاء يقوي يقينه وقلبه ويطمعه فيما عند الله من الثواب. فليس قنوطا من رحمة الله، وليس متجرئا على محارم الله. عقيدة الإرجاء، فئة من المنتسبين الإسلام قالوا: إن الإيمان والأعمال منفصل بعضها عن بعض، وقالوا: يمكن أن يكون إيمان بلا عمل، فلا ارتباط بين العمل والإيمان، وقالوا: يكفي مجرد أن ينطق بلا إله إلا الله، وقال بعضهم: يكفي مجرد علم القلب بالإيمان والحق ومجرد المعرفة وإن لم يعمل خيرا. فهم يقولون: إذا علمت أن الله ربك وأن محمد نبيك وآمنت بالقرآن لا يضرك، سرقت، شربت الخمر، قتلت، أفسدت، اعمل ما شئت، لم تصلي، لا تصوم، لا تحج، لا تفعل أي خير، أنت مؤمن كامل إيمان بمجرد معرفتك الإيمان أو نطقك بالإيمان. هذه عقيدتهم. هذه العقيدة الفاسدة تجعل إبليس أتقى الأتقياء، الذي آمن بالله: رب أنظرني إلى يوم يبعثون. آمن بالله، وقال الله جل وعلا في سورة الأنفال: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. فعلم أن الله شديد العقاب، فيقول: إني أخاف الله، ولو كان يخاف حقا لآمن، لكنها الدعوة. المهم أن حقيقة الإرجاء أن نجعل إبليس من الأتقياء الأبرار، وهو عدو الله الذي أبهته الله من جنته ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه وجعله قوادا لكل رذيلة. فالمرجئة أضعفوا جانب العمل عند الأمة، وزعموا أن مجرد المعرفة يكفي. إذن جرأوا الناس على فعل المحرمات، وجرؤوهم على ترك الواجبات، وسهلوا لهم المعاصي والسيئات. أما إرجاء الفقهاء الذين قالوا إن الإيمان شيء ونعم شيء، فهؤلاء لا يرصدون كما يقصد المرجئة، إنما يقولون: العمل ليس من مسمى الإيمان، لكنهم يرون عقوبة العاصي وإثاب الطائع. وهذا القول لبعض الفقهاء قول أيضا مردود في خالف الكتاب والسنة. لكن المرجئة الضالين يريدون فوق هذا، يريدون ألا يعمل المسلم خيرا، ولا يكف عن منكر، ولا يعف عن معصية، يفعل ما يشاء، لأن معه أصل وهو معرفة الإيمان أو الإقرار به أو نحو ذلك. وهذه عقيدة سيئة، حقيقتها تجرئة الناس على محارم الله حتى تنطمس قلوبهم بالمعاصي، ويضعف الإيمان من نفوسهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فمن اعتقد عقية المرجئة فقد ضل عن سواء السبيل، لأنه يرى أن الواجبات لا تفعل، المحرم تنتهك، كل شيء يفعل، ومعك اسم الإيمان، اعمل ما شئت، ارتكب ما شئت، عطل من الوجه ما شئت، كله سواء. العابد التقي والفاجر الشقي ميزانهم عند الله سواء، هكذا يقولون. وهذا من أخطر الأشياء، نسأل الله العافية. ومن أعظم ما أضل به الشيطان طوائف من هذه الأمة، نسأل الله الثبات والاستقامة. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة مع سماحة المفتي.